يعني إذا انقضت الإجارة رفع المستأجر يده، لو استأجر دارا مثلا وانتهت المدة وترك الدار وذهب ولم يعني لا بس يخبر أقول يعني يخبره بأنه هذا تسليمها أفرغها يعطيه المفاتيح يلزمه تسليم المفاتيح ويلزمه يعني عجل يخلي المفاتيح عليه ويطلع يعني هو ظاهر كلام المصنف أنها ارتفعت يده عنه عن انتهت المدة ليس له يد عليها. وانت لو انت قاضي تحكم بهذا في تفريط فيه. على كل حال مسألة يعني من مسائل الفقه تختلف يعني باختلاف الحال والله أعلم. ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤونته كالمودع، لأنه عقد لا يقتضي الضمان ولا يقتضي رده ومؤونته بخلاف العارية. العارية يرده يعني ويضمنه، والظاهر أنه مثل أنه يعني يرفع يده عنه، يرفع يده عنه ويستلمه صاحبه. بس إذا كان في صورة من الصور يعني لا يدري صاحبه أو يعني رفع يده عن دابة أو سيارة في مكان تسرق فيه أو على كل حال يكون فيه تفريط. المهم الشرط عدم التفريط. نعم نعم. والعرف يعني محكم في مثل هذا. نعم. يعني إذا استأجرت مكان وانتهت المدة المفاتيح تسلمها صاحب. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب المسابقة، وهي جائزة في السفن والمزاريق. المزاريق رمح قصير، المزراق رمح قصير، يعني يحطون دائرة. أي نعم. فأيهم اللي يصيب النقطة الوسط أو نحو هذا مسابقة. والطيور وغيرها. أي نعم. وعلى الأقدام وبكل الحيوانات. أي نعم. أجمع المسلمون. قال الشيخ: وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة، وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام، مثل الضومنة أو الورق ضياع الوقت يعني بدون فائدة، فكله يلهي يعني يتلهى به البطالون من أنواع اللهو. ويدخل فيه الحقيقة سائر أنواع اللعب، يعني كرة السلة، كرة القدم، لكن من باب آخر لو أن شبابا في ريعان الشباب لا يمكن مثلا أن تستوعبه إلا بمثل هذه الأمور، وإذا تركته أي نعم ربما انصرف إلى ما هو أضر، هذا تدخل فيه أو يدخل فيه المنهج السياسي، يعني السياسة الدنيوية. يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر بأناس يعني جالسين لم يصلوا، فكأن من رافقه يريد أن يأمرهم وينهاهم عن الجلوس، فأمره أن يتركهم وقال له: لو يعني أقمتهم لذهبوا إلى البيوت وسرقوها، تسلقوا البيوت، فأيهما أهون؟ خلوه يقعد، خلوه يلعب، خلوه يلهى. أي نعم. وشيء فشيء يعني التربية تأخذه، التربية الحسنة تتدرج به إلى الأفضل. أي نعم. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله أعلم. نعم. صلى الله عليه. قال: أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة بقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولمسلم مرفوعا: ألا إن القوة الرمي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: الصواريخ العابرة للقارات من الرمي. أي نعم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير المضمرة من الحفيا إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. الحفيا بالفتح ثم السكون وياء وألف ممدودة، موضع قرب المدينة، أجرى منه النبي صلى الله عليه وسلم الخيل في السباق، ويروى بالفتح والقصر. حفيا بالفتح والقصر يعني يا مطوية، وبينها وبين المدينة 5 أميال أو 6، وقيل 6 أو 7، قال: وقد ضبطه بعضهم بالضم، حفيا بالضم والقصر. وقال عياض: خطأ، انظر مراصد الاطلاع ومشارق الأنوار. أي نعم. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها على قدميه. على قدميه، رواه أحمد وأبو داود. نعم. فدل على جواز السبق على الأقدام، ولا خلاف في ذلك. نعم. وصارع ركالة فصرعه، رواه أبو داود. أي وصارع النبي ركانة فصرع ركانة بضم أوله وتخفيف الكاف، أبي عبيد يزيد بن هاشم بن المطلب المطلبي من مسلمة الفتح، ثم نزل المدينة ومات في أول خلافة معاوية. أي نعم. هو ركان هذا كان يعني مصارع قوي، فكأنه شرط إن صرعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم، يعني كأنه يقول: أنا ما أسلم حتى تصرعني، أي حتى تصرعني. فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم. وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجر ليعلموا الشديد منهم، فلم ينكر عليهم. نعم. بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد يعني القوي منهم، فلم ينكر عليهم. هذا نوع من المسابقة، مثل الذي يحملون الأثقال. نعم. لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام. العوض يكون من ثالث، ما يكون من أحد المتسابقين في هذه الأمور، في الخيل والإبل والسهام، والعوض يكون من متبرع من ثالث. نعم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه الخمسة. وبعض الوضاعين قالوا جناح، إرضاء للخليفة الذي كان يعجبه الحمام، الله المستعان. فلما ولى قال الخليفة: أشهد أن قفاك قفاك الذئب. فزاد أو جناح، هكذا يعني من دوافع الوضع والعياذ بالله. نعم. نعم. إرضاء يعني نعم إرضاء صاحب المقام. نعم. ولم يذكر ابن ماجه نصل، ويتعين حمله على المسابقة بعوض. شوف كيف رواه الخمسة. ولم يذكر ابن ماجه نصل أو في نصل، يعني في خف أو حافر. يعني النصل هو السهام. قال ابن القيم إيش عندي في الحاشية، الخف كناية عن الإبل، أي ذي خف أو نصل، أي ذي نصل يعني سهما من نشاب ونبل، أو حافر أي ذي حافر، وهو للخيل. وفسره بعضهم بأنه لا سبق كاملا ونافعا ونحوه. وقالوا أيضا الحديث يحتمل أن يراد به أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة لكمال نفعها وعموم مصلحتها، فيدخل فيها كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين لقصة ركان وأبي بكر. وقال ابن القيم الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه من أحق الحق وأولى بالجواز من الرهان على النصال وسباق الخيل والإبل، انتهى من حاشية الروض. أي نعم، قال المغالبة أي نعم، ويتعين حمله مسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما تقدم للإجماع على جوازها بغير عوض في غير الثلاثة. أي نعم، قال الشيخ المغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين، كما في مراهنة أبي بكر، وبكر راهن المشركين على ماذا؟ انتصار الروم على الفرس، على أن الروم سينتصرون على الفرس في بضع سنين، ثم زاد لهم في المدة وزاد لهم أي نعم في الجهل لما تأخر النصر، وكسب الرهان أبو بكر، نصر الله الروم على الفرس لأن المسلمين يعجبهم أن ينتصر الروم لأنهم أهل الكتاب على المشركين من هذا الباب. قال نعم ابن القيم والصديق أخذ رهنه بعد تحريم القمار وقال الدين قيامه بالحجة والجهاد، فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد ففي العلم أولى بالجواز. وهذا القول هو الراجح، فإن القصد الأول إقامته بالحجج والسيف منفذ، حاشية الروض. نعم، قال للإجماع على جوازها بغير عوض في غير الثلاثة، ولأنها آلات الحرب المأمور بتعلمها وأحكامها. وذكر ابن عبد البر آلات الحرب المأمور بتعلمها وأحكامها، وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة في التمهيد، وزاد وأما الخف فالإبل، وأما الحافر فالخيل، وأما النصل فكل سهم وسنان. وقال مالك والشافعي ما عدا هذه الثلاث فالسبق فيها قمار. نعم، مسائل الفقه. نعم، قال في غير الثلاثة إجماعا. قال بشروط تحريم خمسة، يعني تحريم الجهل في غير الثلاثة، في غير الثلاثة ما هي؟ النصل أو الخف أو الحافر. نعم، قال بشروط خمسة: تعيين المركوبين والراميين بالرؤية. نعم، لأن القصد معرفة جوهر الدابتين ومعرفة حذق الرمات، حذق الرمات يعني حذق الرمات أي مهارتهم في الرمي. أي نعم، ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية. الثاني: اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع، فلا تصح بين عربي وهجين. نعم، بين حصان عربي وحصان هجين، لأن العربي يعني ما تصح، العربي معروف أنه أسبق لا يختلفان، ولا بين فرس عربية وفارسية، ولا بين قوس عربية وفارسية،

وهي مستحبة بالإجماع، يعني العارية والعارية كلها واردة. نعم. وهي مستحبة بالإجماع لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. هنا قال القنوجي في شرح المنتهى وقيل تجب لدم مانعها في الآية ويمنعون الماعون، أي في قوله تعالى ويمنعون الماعون، لكن رد هذا الاستدلال بأن المفسرين اختلفوا في الماعون على 5 تأويلات، أحدها ما تقدم، والثاني أنه الزكاة، والثالث أنه المعروف، والرابع أنه الماء بلسان قريش، والخامس أنه المنافع، فلا يكون نصا في العارية. انتهى من حاشية اللبدي. وقوله مستحبة أي الإعارة، أي إلا إعارة مصحف لمحتاج لقراءته لعدم غيره فتجب. وخرج ابن عقيل وجوب الإعارة أيضا في كتب للمحتاج إليها من القضاة والحكام وأهل الفتاوى. انتهى من حاشية اللبدي. نعم. وهي من البر، وقال تعالى ويمنعون الماعون. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما العواري، وفسر ابن مسعود قال القدر والميزان والدلو. أي نعم. قال في الشرح وهي غير واجبة في قول الأكثر لحديث هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها كأعرتك هذه الدابة أو اركبها أو استرح عليها ونحوه، وكدفعه دابة لرفيقه عند عتبه تعبه وكدفعه دابة لرفيقه عند تعبه، وتغطيته بكسائه لبرده إذا ركب الدابة أو استبقى الكساء كان قبولا بشروط 3. الأول كون العين منتفعا بها مع بقائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا فركبها، واستعار من صفوان بن أمية أدرعا، رواه أبو داود. وقيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه. ثانيا وكون النفع مباحا، لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحه الشرع، فلا تصح الإعارة لغناء أو زمر ونحوه. غناء ما تصح إعارة العود أو آلات الغناء. وتصح إعارة كلب لصيد وفحل لضراب لإباحة نفعهما، والمنهي عنه العوض عن ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها وإطراق فحلها. وكون المعير أهلا للتبرع، لأنها نوع تبرع، إذ هي إباحة منفعة، وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء، لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير، فجاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض ما لم يضر بالمستعير، فإن أضر به لم يرجع، لحديث لا ضرر ولا إضرار. فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع، ولا يتملك الزرع بقيمته، نص عليه لأن له وقتا ينتهي إليه، ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع المعير قبل أوان حصده، ولا يحصد قصيلا، فله أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد، لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه، لأنه لم يرض بذلك بدليل رجوعه، فتعين إبقاؤه بأجرته إلى الحصاد جمعا بين الحقين. قال: فصل. والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالكها، إلا أنه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه، بخلاف المستأجر، إلا بإذن المالك، فإن أعاره بدون إذنه فتلف عند الثاني، فللمالك تضمين أيهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني ويستقر الضمان على الثاني لأنه قبضه على أنه ضامن له وتلف في يده، فاستقر الضمان عليه، كالغاصب من الغاصب قاله في الكافي. وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف، لأنه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف لأنه يوم تحقق فواتها، فرط أو لا نص عليه. ولو شرط نفي ضمانها، وبه قال ابن عباس وعائشة وأبو هريرة، وهو قول الشافعي وإسحاق، لقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان ابن أمية: بل عارية مضمونة. وروي مؤدات رواه أبو داود، فأثبت الضمان من غير تفصيل نعم. وعن سمرة مرفوعا: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة وصححه الحاكم. نعم. لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط، فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح، لأن قبضه ليس على وجه يختص مستعير بنفعه، لأن تعلم العلم وتعليمه والغزو من المصالح العامة، أو لكون الملك فيه لغير معين أو لكونه من جملة المستحقين له. وفيما إذا أعارها المستأجر لقيام المستعير مقامه في استيفاء المنفعة، فحكمه في عدم الضمان، أو بليت فيما أعيرت له، كثوب بلي بلبسه ونحوه، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف به، وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع. أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته، لم يضمنها لأنها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد بحفظها، أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمنه، كرديف ربها، وكرائض يركب الدابة لمصلحتها فتلفت تحته، وكوكيل ربها إذا تلفت تحت يده، لأنه لم يثبت لها حكم العارية. ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين، لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط، ويضمن المستعير سواء تلفت تحت يده أو تحت يد المرتهن لما تقدم. ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن. قال في شرح الإقناع: وإن سلمها إليه لركوبها لمصلحته وقضاء حوائجه عليها فعارية. عارية حكمها حكم العارية. قال: يعني في شأن عارية اختيار شيخ الإسلام وغيره. وقال عبد الرحمن بن سعدي والصواب أن العارية لا تضمن إلا بالشرط لدخولها في جملة الأمانات، ولأن أسباب الضمان إما تعد وإما تقصير عن الواجب وإما تصرف لم يؤذن له فيه، وهذا مفقود في العارية، ولأن القاعدة أن ما ترتب على المأذون فإنه غير مضمون المختارات الجلية، يعني في المسائل الفقهية. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الفقه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ بن سعد يحصل لك لا يضمن العارية إلا إذا شرط المعير. أي نعم، لو استعار منه السيارة مثلا وحصل فيها حادث أو شيء لا يضمنها على هذا. نعم، لكن لو فرط ابن سعدي يقول مطلقة يعني. لا يعني خلنا نجعلها يعني مسألة فيها مسائل الفقه فيها اجتهاد. نعم، أعطيت السائق مثلا السيارة، والسائق يعني هو ما فرط، يده يد أمان، لكن اعتدى عليه سائق آخر يعني أخطأ عليه، والخطأ على السائق الآخر مثلا بنسبة 100% أو 80%. نعم، هذا الذي بيده السيارة قال للسائق رح، لا ليس رح، يعني المفروض أنه يستدعي المرور. نعم، أو يستدعي مثلا من يعني يحدد الموقف عشان لا يضيع الحق. صحيح. إذن من يضمن في هذه الحال؟ السائق. إذا ضمن. فمثل هذه الصورة ما أظن الشيخ عبد الرحمن يقول أنه لا يضمن. يقول لا يضمن. الله أعلم. أنه هنا يكون حكم الوكيل أحسن الله عليك يعني. حكم الوكيل في السيارة. لا هو مؤتمن. مؤتمن على هذا. مؤتمن لكنه فرط. فرط في من عليه الحق.